فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. يقول: تهاونت في الصيام حتى أني ما بدأته إلا بعد الأربعين، فما الحكم في ذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يهدي الجميع إلى كل خير وبر. نحن معرضون لهذا التفريط ولهذا التقصير، لكن الحمد لله أنك على صيام، والحمد لله أنك على هذه الطاعة، وكما قلنا بأن الصوم ركن من أركان الإسلام، فهو يصوم الآن، لكن ما مضى وما فات هو في ذمته، هو في ذمته وعليه أن يقضيه. لكن لما بلغ الرجل إلى الأربعين كما يقول، المشقة فيها بالغة، يعني لابد أن يصوم أربعين شهرا في هذا الباب. هذه المسألة قد تقال بالقياس على ما كان في الصلاة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل يصلي فأساء في صلاته فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أصر على أن يعيد الصلاة. الرجل المفاجأة أن الرجل جاء فقال: والله يا رسول الله لا أعلم إلا ما رأيت، يعني طول عمري أنا أصلي بهذه الطريقة لا أعلم إلا ما رأيت. فالنبي قال له: إذا قمت إلى الصلاة فعلمه كيف تكون وتصح الصلاة. إيش الغرض من هذا الحديث؟ النبي ما قال له اقضي ما مضى من الصلوات. ولما جاءت المرأة الحائض، لما؟ للمشقة. لما جاءت المرأة الحائض للنبي صلى الله عليه وسلم، هي مستحاضة ليست حائضة، مستحاضة، قال لها: أنعت لك الكرسف. قالت: إني أسج سجا، أنهار تنزل من الحيض، وكانت لا تصلي. هذا الشاهد لما كان ينزل عليها قال: إنما هذا عرق، إن هو مستحاضة ليست بحائض، إنما ذلك عرق. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أدخلت حديثين في حديث بمعنى واحد، لكن الأصل الذي أريده هو أن النبي علم أنها أمسكت عن الصلوات سنوات من أجل استحاضة، فلما علمها أن هذه استحاضة وأنها ليست حيضا، وعلمها كيف تتوضأ لكل صلاة، تتلجم يعني تتحفظ، تستثفر، تتحفظ، تتوضأ لكل صلاة، ما أمرها بقضاء هذه الصلاة. العلة المشقة. صيام أربعين سنة يمكن ينفر الإنسان من الإسلام، فالحق أن نقول له، أو صيام عند البلوغ بعد 15 سنة مثلا، يعني قلل من 40، 25 سنة، 20 سنة، صيام 20 سنة مشقة عظيمة على الرجل، عليه بالتوبة وحسن الأوبة إلى ربه جل في علاه، ويعتني بما هو قادم. وكما قال الحسن: إن أحسنت فيما بقي غفر لك ما مضى. فالله تعالى أعلى وأعلم. قد قال علماؤنا: المشقة تجلب التيسير، والتكليف على قدر الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا ضاق الأمر اتسع. والله تعالى أعلى وأعلم.